بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. نحن نلاحظ الآن في هذه الردود التي يرد فيها أبو الحسن الأشعري من خلال كتابه اللمع، ويفصل فيها الأقوال ويستخدم قواعد أهل العلم التي اشترطها على نفسه في أن يحترمها وأن يقدرها، والتي سبق أن ذكرها في الإبانة، إنما هو هنا في اللمع يوظفها ليشرح لنا بها المعاني التي يريد أن يحققها من خلال مجتمع مسلم ومجتمع مسلم مبني على الحق ومبني على العدل ومبني على الحرية. فهو عندما يأتي بالعموم والخصوص يريد أن ينتهي نهائيا مع العموم الذي قرره المعتزلة وقرره غيرهم، ورأوا أن الأمور ممكن أن تبقى على إطلاقها دون مقيد، خصوصا فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لأنهم قالوا بما أن الرؤية متعذرة في الدنيا سوف تكون متعذرة كذلك في الآخرة، ولكنهم قالوا برؤية غريبة وهي الرؤية القلبية، وأن الإنسان ممكن أن يرى بقلبه كما يراه في الشعر عندما ينطلق. ولذلك هو أول ما بدأ بالشاعر الذي هو زهير بن أبي سلمى المزني، عندما قال: رأيت المنايا تخبط خبط عشواء، من تصبت مثل من لم تصب يعمر فيهرمي. واستشهد بهذا البيت ليبين أن ما يمكن أن يكون من الرؤى القلبية قد لا يتحقق كما يتحقق بالرؤية البصرية، لأن الرؤية البصرية تعطي النظر للبصر وللبصير، لأن من أين يأتي النظر للبصيرة؟ يأتي من البصر. والذين يحرمون من الرؤية البصرية هؤلاء يجهزهم الله سبحانه وتعالى برؤى البصيرة، أما الذين عندهم النظر فإن أولئك يتصورون ويخرجون من التصور إلى التصديق بحيث يصدقون. والقلب ممكن أن يصدق أو يكذب، ولكن بعد أن يقع ذلك التصور. فهو يريد أن يقضي نهائيا على عموميات المعتزلة، ويقول على أن ما لا نراه في الدنيا ذاك خاص، وما نراه في الآخرة ذاك أخص من الخاص، أي إنها رؤية يقدرنا الله سبحانه وتعالى على تلك الرؤية التي، ومن لم يرى في الدنيا يرى في الآخرة بالبصر وبالبصيرة، لأنه يجهز تجهيزا كاملا. وعندما استشهد بقول موسى فإن موسى أقدره الله على كثير من الأشياء، وهو الواسطة التي كان الناصح الأمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كانت الصلاة ستكون 50 و التشاور بين الأنبياء، ولكنه تشاور في عالم الغيب، لأن موسى آنذاك كان قد مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فهذا الأمر لا يمكننا أن نقول عنه عام، وإنما هو أمر خاص. كذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال لآدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من. هنا نأخذ رأي الشيخ الإمام محمد عبده، استخدام المعتزلة لهذه الآية من أن الجنة هي جنة الخلد يحتاج إلى دليل. الشيخ الإمام محمد عبده هو أشعري، فاستخدم أسلوب الأشاعرة. ولذلك الشيخ رشيد رضا كلما جاءت قضية من القضايا يقول: ولعل الشيخ محمد عبده كان متأثرا بالأشعرية. ليس عيبا أن يكون متأثرا بالأشعرية أبدا، ليس عيبا، ولكنه هو هنا سيبين لنا أمرا عجيبا، سيقول لنا على أن الجنة ليست مكان تكاليف، وليست مكان ارتكاب الذنوب، ولا يدخلها أحد إلا من أولئك الذين أنعم الله عليهم، فكيف يدخلها الشيطان؟ فعرج الشيخ الإمام محمد عبده في تفسيره لهذه الآية قال ما كان للشيطان أن يكون في الجنة، لأن الجنة ليست مكان تكاليف. إذن المكان الذي فيه آدم هو جنة، ولكنها جنة أرضية وليست جنة، الجنة جنة الخلد التي وعد الله بها المتقين. لذلك هو لما قال له اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سكن، السكن، عطاه السكن، ووجود المرأة سكن قار، سكن قار لهما لحياتهما، وأنهما سيغادران الدنيا، وأن هذه الجنة ليست جنة الخلد. ونحن نقول عن كل مكان فيه ماء وخضرة وجمال وفسحة واتساع وبستان نقول عن البستان، ونقول إنها جنة خضراء، ونقول إنها جنة جميلة، ولكنها ليست جنة الخلد لسبب وحيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا. إذ لا يمكن أن تكون الجنة التي قال فيها الله عز وجل اهبطوا منها، وقال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال للذي أمره بالسجود ولم يسجد قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الجنة ليست مكان تكاليف ولا مكان عقاب، وإنما هي مكان المغفرة والجزاء، والجزاء على الأعمال التي عملها الإنسان في الدنيا، فقد تكون في ولذلك قال بعض المفسرين قال على أنها جبال الهيمالايا، وهناك من قال على أنها أماكن عالية في جبال جميلة سكنها الإنسان وأسكن الله فيها آدم، ولكن ليست جنة الخلد بأي حال من الأحوال. إذن عموم ما يقول به المعتزلة وما يقول به غيرهم يتعرض إليه أبو الحسن الأشعري ليبين أن هذا العموم لا بد له من خصوص، وكذلك عندما قال الله شرح قول الله عز وجل وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب هنا عموم ولا ليس عموم؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، تخصيص ظلما. أما لو كنت تتجر في مال اليتيم لتكسب اليتيم خيرا كثيرا فذاك ليس ظلم، إذا أخذت لك أجرا من ماله، إذا أخذت لك من ماله ما يسد رمقك ورمق عيالك، وإذا أخذت منه ما مستحقات التعب الذي تتعب منه، هذا ليس ما ظلم، لأنك تأخذ أجرا على المال الذي تتجر فيه حتى ولو كان قرادا، فإنك تأخذ ذلك المال الذي هو مستحق من مستحقاتك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا، مآلهم سيكون. إذن بما أن جنة الخلد غير موجودة، وأن جنة الخلد ليست هي التي كان فيها آدم، فإن نار الخلد ليست هذه التي شوف كيف يبني أبو الحسن، كيف يبني قواعد دفاعاته وشروحاته وإيمانه، كيف يصورها وكيف يسير عليها. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، عدوانا وظلما. إذن حدد المطلق أو لم يحدده؟ حدد العام أو لم يحدده؟ لأنه حدده بالعدوان وبالظلم. ولكن منطلق الآية الأول ومحاربة الظلم، هذا العموم والخصوص حدده المحدد والمقيد الذي يبين هذه الأمور. فالجواب عن ذلك أن قوله ومن يفعل ذلك عدوانا يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك، ويحتمل أن يقع على بعض، لأن لفظ من يقع في اللغة مرة على الكل ومرة على البعض. لأن من هذه تبعيضية، ومن هذه عندما يستخدمها أبو الحسن يأخذ الشاهد من القرآن ويوظفه، يريد أن يبين أن هناك كثير من الناس قد يفعل ذلك، وذلك الكثير لا يكون عاما بل يكون خاصة، مهما كان كثيرا فإنه يكون خاصا. الذين يأكلون أموال اليتامى، انطلاق الآية أول ما انطلقت قالت إن الذين يأكلون أموال اليتامى، حددت بظلما، ظلما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هؤلاء الذين قد يقعون فيما يقعون فيه سيعرضون إلى المغفرة. لماذا؟ لأنهم سيلقون الله سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، أنزل السكينة. لو نظرنا إلى سبب نزول هذه الآية سنجد أمر عجب. شوف، هو لم يتحدث عن السكينة في الغار وقد كان في ضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عندما قال له الصديق رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله لو أن أحد هؤلاء نظر إلى موطن قدمه لرآنا، لأن الغار له خرم من أعلى، لو أن أحدهم نظر إلى موطن قدمه لرآنا. جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون؟ ما بالك باثنين الله ثالث. هنا تأتي المعية، معية الله. نحن دائما نقول معية الله بعلمه، أنه هو بعلمه، ولكننا عندما نظرنا إلى القمر وجدناه يكون معك بذاته وبنوره، والله أعلم كيف يتجلى لنا. فلم ينزل هذه، لم يتحدث عن السكينة في الغار، ولكنه تحدث عن السكينة متى؟ في الحديبية. لأن في الحديبية بدأ يتهيأ الجيل الذي سيكون الجيل الفاتح، معناه الجيل الذي سيأخذ الدعوة إلى الآفاق، جيل القدوة، الجيل الذي سيقوم بالدعوة بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسما. سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسما عند الرفيق الأعلى. فبدأ يتهيأ ذلك الجيل الذي سيكون جيل القدوة. جيل القدوة لابد له من السكينة، لابد له من الوقار، سكينة القلب ووقار الرأس. هذا الجيل وقع آنذاك، وقع في التجربة الكبيرة. هذه التجربة خاضها كبار الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، هؤلاء الكبار الذين سيحملون الأمانة ويذهبون بها بعيداً بحيث عمر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ألسنا المؤمنين؟ أليسوا الكافرين؟ لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ عندما جاء ابن سهيل بن عمرو ويأخذ عمر سيف سهيل السيف ويعطيه لابن سهيل بن عمرو ويقول له: اضربه، إنما هؤلاء لا يساوون شيئا. محنة، تحتاج إلى السكينة أو لا تحتاج إلى السكينة؟ تحتاج إلى السكينة، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لذلك الشيخ الإمام محمد عبده تعرض لهذه الآية وبسط فيها الكلام عقديا ليبين العموم والخصوص الذي أراده أبو الحسن في اللمع هذا الكتاب. إذن في الحديبية بدأ الناس يبحثون لهم عن مخرج، ولا يريدون أن يعودوا، ولا يريدون أن يتحللوا من إحراماتهم، ولا يريدون أن يطيعوا الأمر لعدم فهمهم، ولأن السكينة لم تدخل إلى القلوب، وكل واحد منهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر الذي من أجله يطلب منهم أن يزيلوا إحراماتهم وأن يتحللوا وأن يعودوا وأن يقبل بتلك الشروط التي ما كان لأحد أن يقبل بها. ما أحد كان يريد أن يقبل تلك الشروط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كشف له الغيب وعلم عن ذلك الغيب أن تلك الشروط ستكون هي سبب النصر وبها سينتصر. لذلك كان يطلب منهم أن يقبلوا وأن يتحللوا وأن يعودوا. وأبو بكر يقول لعمر: يا عمر، إلزم غرزه فإنه أعلم بالله منك. وهم يريدون أن يطوفوا بالبيت، يريدون أن ينعموا برؤية مكة، يريدون أن يدخلوا إلى مكة ويطوفون، يريدون أن يأخذوا الحقوق التي انتزعت منهم. رسول الله لم يعد له من بيت في مكة، ولم يعد له من مصلحة مادية في مكة، إلا المصلحة العبادية التعبدية، لهم مصالح تعبدية. أن يرى أول بيت وضع للناس: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. لكن هذا الأمن لم يتحقق بعد في قلوب الناس، ولم يتحقق في أي مكان من الأمكنة، وهم يريدون أن يحققوا ذلك الأمن، وتعبوا من محاربة أهل مكة لهم من المشركين ومن غيرهم، يريدون أن فلولا السكينة التي أنزل الله في القلوب ماذا كان سيحصل. إذن معنى أن هذه الآية لم تنزل في حنين، وحنين وما أدرك ما حنين، ولم تنزل في أي مكان، ولكنها نزلت في الحديبية، لأن في هذا المكان ينبغي أن يمتاز الذين سيرفعون راية الإسلام وراية الدعوة، ستكون منهم القدوة التي ستذهب بعيدا بهذا الأمر. لذلك هو أبو الحسن ينقي هذه الآيات، يأتي بها، ينتقيها ويأتي بها ليبين لنا أن القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وشك، وأنها ستظهر من هؤلاء الذين يتربون في هذه المدرسة. لذلك الامتحان ليس لعمر فقط، وليس لأم سلمة فقط، وإنما هناك ابتلاء وامتحان لعلي بن أبي طالب. عندما كتب علي بن أبي طالب في الوثيقة: من محمد رسول الله، هذا ما توافق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، فقال له سهيل بن عمرو: أنا لا أعرف هذه القضايا، إنما أكتب اسمك واسم أبيك، ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، بل قل بسمك اللهم، لأن هذه لا نعرفها. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلب من علي أن يمحو ذلك، وأبى علي أن يمحو ذلك تقديسا، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحها بنفسه. إذن نحن في أمس الحاجة إلى السكينة، أو لسنا في أمس الحاجة إلى السكينة، والسكينة ليس فقط سكينة مؤقتة، ولكنها السكينة التي تخلق القدوة الذي سيذهب بالدعوة بعيدا لينشرها في كل مكان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا أنزل عليهم السكينة؟ ليزدادوا إيمانا، لأنهم إذا ازدادوا إيمانا، إذا قوي إيمانهم، يستطيعون أن يفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت سورة اللفظة ترد مرة ويراد بها البعض، وترد أخرى ويراد بها الكل، لم يجز أن يقطع على الكل بصورتها، كما لا يقطع على البعض بصورتها. وكذلك لا يقضى بقوله: وإن الفجار لفي جحيم والذين يأكلون على بعض ولا على كل، إذ كان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعض. ولو جاز لزاعم أن يزعم أن الصورة إنما هي للكل حتى تأتي دلالة البعض، لم يكن هذا لزاعم بزعمه هذا أولى ممن قال: صورة هذا القول يوجب القضاء على البعض إلى أن تقوم دلالة الكل. الألفاظ دائما تأتي على حسب ما أجمع عليه المخاطب. في بعض الأحيان أنت تأتي بفكرة تريد بها شخصا واحدا، وهذا الكلام استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يريد فردا ولكنه يقول: ما بال أقوام، وهو لا يريد إلا واحدا فرد، ولكنه يخاطب ويقول: ما بال أقوام، لأنه لا يريد أن يحرج ذلك الشخص، ويريد أن يربي الجماعة. حتى عندما يطلب من الناس وهو يعلم يقول: قوموا جددوا وضوءكم، لأنه يعلم أن المدة قد طالت وقد لا يستطيع، فيستخدم لفظة يريد بها فردا وهي تدل على الجماعة. ما بال أقوام، وهو لا يريد إلا فردا واحدا. فعلمنا أن هذه مرة تستخدم للجماعة ومرة تستخدم للفرد. عندما علمنا ذلك بدأنا نحتاط ونبحث عن سياق الآيات وسياق الكلام، لنفهم من خلال ذلك الكلام مراد الشرع من ذلك، المراد الذي يريده الشرع من خلال ذلك. فلما تكافأ القائلان في قولهما وجب أن يكون القولان جميعا ملغيين. وقد قال زهير: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمن سمي. وليس كل من لا يصانع كذلك. وقال: ومن لا يظلم الناس يظلمي. وقد لا يكون كذلك، أنت قد لا تظلم الناس وقد لا يظلمونك، إلا إذا تعرضت لذلك، لأنه الآخر يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن لم تجد لعلة لا يظلم. الشيخ حافظ: فالظلم من شيم النفوس ظالمة، الظلم من شيم النفوس ظالمة، أما النفوس التي أنزل الله عليها السكينة فهي لا تبحث عن الظلم أبدا، بل تبحث عن الحق وتتنازل وتتجاوز. ويمكن مثل ما وقع في الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: دعه يا عمر، فلعلك في يوم ما ستحتاجه. كشف له عن أمر لا يستطيع عمر أن يستوعبه في آنه وفي وقته وحينه. لكن عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وارتد الناس عن الإسلام، جاء أهل ثقيف إلى حكيمهم الذي هو عمرو، سهيل بن عمرو، فقالوا إننا نريد أن نخرج من هذا الأمر ولا نريد أن نبقى عليه ونريد أن، فماذا قال لهم؟ يا أهل ثقيف، لا تكونوا أول من لا تكونوا آخر من دخل الإسلام وأول من يخرج منه. فتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما قال له لعلك تقف عليه، لا لعله يقف لك موقفا تحتاجه. فكان الناس كلهم ارتدوا، ولكن أهل ثقيف بقوا ثابتين على هذا الأمر. إذن ليس كل الناس على ظلم، وليس كل الناس يخبطون خبط عشواء، وليس هناك شيء من صنع الله ورد في القرآن يخبط خبط عشواء. إن الأمور كلها تسير بنظام دقيق ومحدد، الشمس تشرق من مشرقها تغرب في مغربها، والقمر يدور دورته، والشمس تجري لمستقر لها، كل ذلك بدقة متناهية لا يمكن أن تخرج عن قانونها الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لها. كل أمر يأتي بميزان وبقدر مقدور. ولذلك شرعت صلاة الاستسقاء، وشرعت صلاة الخوف، وشرعت صلاة الكسوف والخسوف ليبين أن خرق تلك الأمر وذلك القانون إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وليس كل من لا يظلم الناس يظلمي. ويقول القائل جاءني من أحببت، وإنما يعني واحدا، ويقول جاءني التجار وإن لم يكن الكل جاء، وجاءني جيراني وإن لم يأته جميعهم. ويقول القائل لعنني الفجار بما كرهت، ولا يعني جميعهم. عندما تحب شخصا يزورك في بيتي تقول جاءتني الدنيا كلها، أنا عندما رأيتك رأيت الدنيا. هذه مبالغة، هذه مبالغة، ولكنها مبالغة محب. والإنسان عندما يحب يبالغ، والإنسان عندما يحب كلما مر ظن أنه ذاك المحب، فترى وجه الذي تحبه في كل الناس، والحقيقة أنه واحد، فرض واحد، ولكن المحبة جعلته كثير. فأنت تطلق الألفاظ في بعض الأحيان لتكبر ولترفع من قدر ذلك الذي تحبه، فتقول جاءني الناس كلهم اليوم، إنني والله اليوم أكرم الناس جميعا فيك، والله لو جاءتني الدنيا لما كفتني اليوم وأنت أمامي. إذن هو يعظم ويأتي بالجماعة فيه، وكبراء القوم يستخدمون الجمع لشخصين فيقول نحن، وهو فرض. الناس بما عندهم راضون، ونحن بما عندنا راض، ونحن بما عندنا راض. إذن رأيتم كيف يمكن للجمع أن يكون للإفراد؟ يتحدث عن نفسه دائما بالجمع. القرآن استخدم هذه القضية، إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، وهو فرد واحد، وأطلق الله عليه أمة. رجل كألف، وألف كأف، ألف كأف، ورجل كألف. نعم. ويقول القائل لعنني الفجار بما كرهت، ولا يعني جميعهم. فلما كانت هذه الألفاظ ترد مرة يراد بها الكل، وترد أخرى يراد بها البعض، لم يجز أن يقضي على الكل دون البعض، ولا على البعض دون الكل إلا بدلالة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا القعقاع، القعقاع بألف رجل، ويكفي أن يكون القعقاع في جيشه ليأتي النصر، لأن صوته، لأنه الناس تأتي، والناس كذا، وأنه مفتوح عليه ومعه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقعقاع بن عمرو هو من أولئك الرجال الذين يحسب لهم حساب 1000 رجل، وهذه كثيرة، لأن الإيمان عند الإنسان يجعل منه أمرا عظيما. كم نستغرب عندما ننظر إلى أولئك الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان. هؤلاء الذين يتحدث عنهم الآن بأنهم كثر وهم أفراد، عمار بن ياسر وسمية، من كان يظن أن سمية تستطيع أن تثبت ذلك في تلك المواقف وتنتصر؟ من كان يظن أن امرأة ضعيفة في مكان وفي بين أقوام يحقرونها وبين أقوام لا يعطونها أي قيمة تستطيع أن تثبت ذلك الثبات؟ وكيف يستطيع عمار بن ياسر أن يثبت ذلك الثبات؟ وكيف تستطيع أم سلمة رضي الله عن أم سلمة أن تخرج إلى الحبشة وما كانت المرأة لتخرج، وأن تذهب وحيدة إلى الحبشة وما كان لها أن تنتقل من مكة إلى المدينة؟ كيف استطاعت أن تخرج من مكة إلى المدينة وهي وحيدة، ويلتقي بها من يلتقي بها ويأخذها في أمان إلى المدينة؟ من علمه هذه الأخلاق؟ ما الذي صنع منه أن يصبح رجلا بألف؟ ما الذي نقاه؟ ما الذي جعله في هذا الموقف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه، نقلهم هذه النقلة من مكان إلى مكان، من أمم قومية قبلية ضحلة إلى أعلى ما ممكن في الإنسانية. لغتهم كانت لغة الحرب، لغة القتال، فتحولت عن طريق القرآن وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه من سنة إلى لغة إنسانية، إلى مبادئ إنسانية، إلى سؤدد، إلى خير كثير وعميم. كيف استطاعت هذه الأمة أن تقوى وتتقوى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول القائل: لعنني الفجار بما كرهت، ولا يعني جميعهم. فلما كانت هذه الألفاظ ترد مرة يراد بها الكل، وترد أخرى يراد بها البعض، لم يجز أن يقضي على الكل دون البعض، ولا على البعض دون الكل إلا بدلالة. هذا كله أبو الحسن يرد على المعتزلة في قضية رؤية الله عز وجل، في قضية كلام الله عز وجل، في قضية الجهة بالنسبة لله عز وجل. يريد أن يبين لهم أن هذه الأمور التي يسيرون فيها إنما هي أمور كلامية، ورثوها عن الفلسفة اليونانية الإغريقية، وإن لقاءنا بتلك الفلسفة الإغريقية التقينا بها وقت سقوطها، فاكتسبنا من ذلك السقوط، وهو الذي أدى بنا إلى الهاوية، لأننا تركنا القرآن. ونحن عندما نقول إن أبا الحسن الأشعري نصي، لا نقصد بأنه يجمد على النص ويترك العقل، بل بالعكس، إن النص بالنسبة لأبي الحسن يراد به أن هذا الرجل إنما يستخدم النص بقواعده، بالمعرفة، بالعلم، بالسؤدد، يريد أن يحقق من خلال ذلك النص رحمة، لأن النص فيه نسمات الوحي. إذا كنا نقول إن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان عن طريق الوحي، عن طريق الوحي وعن طريق الاجتهاد للوحي، وليس المراد أي شيء آخر ليعبر به عن الجمود، بل ليعبر به عن الاستمرار وعن الحركية وعن التحول، لأن القاعدة دائما تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الحوادث غير متناهية والنصوص متناهية، فكيف يساير المتناهي لا متناهي؟ إنما يسايره بالاجتهاد وبالوحي، فإذا لم يكن الوحي يصعب على أي أمر كيفما كان أن يتحرك. نعم. وأيضا فلو وجب القضاء بصورة هذه الآيات أن يقضي على عذاب كل فاجر وآكل أموال اليتامى ظلما وآكل أموال الناس بالباطل، لوجب أن يقضي على أن كل الموحدين من أهل الصلاة في الجنة بظاهر قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وبظاهر قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أطمع الفساق في عفو الله، هذا ما يريد المعتزلة أن يصلوا إليه. أنت إذا أولا مفاتيح الجنة لا يملكها إلا الله، وهنا نجد آيات تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكنه هنا نجد أنه يفتح أبواب الجنة لكل الناس، ظالمهم ومحسنهم مسيئهم وضالهم، إنما يفسح لهم الأبواب ليدخلهم إلى الجنة بغير ميزان، والله وضع الموازين القسط ليفهم الناس أن الاجتهاد في الخير والاجتهاد في التعبد والاجتهاد في الأمور التي لا بد منها والتي هي مسطرة في القرآن ومسطرة في السنة هي الأمور التي ستوصلهم إلى ذلك النعيم الذي يطمحون إليه. وإذا قلنا على أن الجنة ليست تلك التي موجودة وكانت موجودة على زمن آدم، لأن النبي وصف لنا آدم وقال إنه نبي عابد، وتبقى العبودية آنذاك بين يدي الله، لأن من يستطيع أن يسطر لنا العبودية بالطريقة التي عرفها أهل العلم وقالوا إن العبادة هي غاية الخضوع، غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل، إذن لما مر الأمر إلى الدليل فإن العقل قد تدخل ويتدخل ليمكن لهذا العقل أن يفهم ويفسر ويعلم ويتحرك بتلك الأمور، والحافظين يكتبون والحافظين يسيرون ويسيرون ويعلمون ويعلمون، والناس تنضبط مع مراد الله سبحانه وتعالى ومع مراد الشرع لنتمكن من الوصول إلى المرتقى المنشود. أما تعميم القضايا وتعميم الأمور هنا أو هنا فإن ذلك يحتاج منا إلى كثير من الوقفات ومن الأدلة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، على أن كل مقتول في سبيل الله في الجنان يرزق فيها، وبظاهر قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، على كل ذنب أنه مغفور إلا ذنبا وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون أنه لا يغفر وهو الشرك والكفر. وليس قول من قال إن الآيات في الوعيد عامة والآيات الأخرى خاصة أولى من قول قالب قلب القصة. شوف احنا لما نقول نبي عبادي أني الغفور الرحيم وأن عذابي تسكن مع بعض المغفرة، لا تقنطوا من رحمتي لأن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن نبئ هؤلاء بشيء ونبئ هؤلاء بشيء، تتساكن المغفرة وضد المغفرة يتساكنان في مكان واحد، ويبقى على الإنسان الاختيار، وإلا ما كان هذا الإنسان حرا. إذا كنا نريد أن يكون هذا الإنسان حرا طليقا وأن هذا الإنسان يقف هذه الوقفة الكبيرة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون منبأ بهذه ومنبأ بهذه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه كيف يحتاط من هذا الطريق وكيف يحتاط لهذا الخير، من يحتاط من الشر ويحتاط للخير، من الشر وللخير. إذن عليه أن يحتاط، وإلا إذا كنا نحن فتحنا الأبواب على مصراعيها لن نمكن من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك المفاتيح في الأول وفي الأخير، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيبين لكل إنسان أمره. فعلينا أن نعلم أن فتح الأبواب للناس دون تحذير إنما يدفع بالناس إلى التواكل، إنما يفتح الباب للناس للتواكل. وحديث أبي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له بشر وبشر، فجاء عمر وقال يا رسول الله أن أبشر إن الناس تتواكل؟ قال لا، اتركوهم ليعملوا وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. لا في ذاك الحديث ولا في هذا ولا في أي نص من القرآن ليست الأبواب مفتوحة على مصراعيها إلا لأولئك الذين نالوا شهادة الله سبحانه وتعالى. حتى الشهداء الذين بشروا بالجنة وبشروا بأكثر من ذلك بالطبقات العليا، فإننا ينبغي أن نعلم على أي أمر. انظروا إلى ذلك قزمان، ذلك المجاهد الذي كان يجاهد في المدينة والناس تشهد له بالجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم قزمان إلى النار، كلما جاءوا وبشروا قالوا له قزمان يا رسول الله إن قزمان فعل وفعل في أحد، يا رسول الله إن قزمان عمل، يا رسول الله إن قزمان، هو يقول قزمان إلى النار. فلما أصيب وذهبوا إليه وقالوا له أبشر يا قزمان فإنك ستكون من أهل الجنة، وإن الله سيجازيك، وأنك قد وقفت هذه المواقف الكبيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم والله أنا لا أريد جنتكم، ولا أنا عملت كل هذه الأمور خوفا من ناركم، وإنما هي المدينة وأنا منها، فما كنت لأترك هؤلاء يستبيحونها، إنما أنا مت من أجل المدينة. فقالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العموميات لا بد لها من خصوصيات، وإنما ذهب إليه المعتزلة في الرؤيا وفي غيرها وعمموه. أبو الحسن الأشعري يريد أن يقول لهم لا بد أن تضعوا لهذه العموميات من خصوصيات، وللوعد والوعيد لا بد له من قواعد. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.